العين تقدم. يحكى أن قلبا حنى وحكى قصصا ثم تغنى. يحكى أن قلبا حنى وحكى قصصا ثم تغنى. وروى عنا أن أسياد الدنيا ما هن. كل يوم قصة للدكتور علي بن حمزة العمري. قصة الشالي. البعض يظن أن الأم الكبيرة السن لا تفكر بلغة المشاعر والأحاسيس، أو أنها لا تحب أن تتنزه وتتمشى وتسافر وتغير جو مثلها مثل بقية الناس. نعم، هي قد الإنسان الكبير في السن يتعكر جوه، قد لا تصفو نفسه كثيرا في طبعا على المراحل المتقطعة نظرا للمرض والتعب والرهق النفسي، تفكيره يختلف، نفسيته تختلف، هذا شيء طبيعي. لكن في المقابل أيضا هم يحسون ويتمنوا أن يجدوا مثلهم مثل غيرهم القصص الجميلة، التمشيات، اللطائف في الحياة. أحد الفضلاء من الأخيار ذهب إلى أمه، سلم عليها، قال: والله يا أمي، أنا رايح مع أولادي وزوجتي وأهلي إلى البحر، يعني في الشالين، نجلس هناك يومين. ودع أمه وذهب يتمشى مع الأولاد، الأولاد في غاية الفرح والسرور. يقول: فانتابني صداع عجيب لم يسبق لي أن يعني تألمت مثل هذا الألم في الصداع. أخذ حبوب، أخذ بعض الأدوية، لكن لا زال الصداع مستمر، لأن هذا الرجل الخير، رجل طيب وصالح، ربط هذه القضية بمشكلة إيمانية. قال: يعني بالتأكيد أنا صنعت شيء لم يرضي الله، ولهذا هذه عقوبة. والإنسان عندما يعاقب، عندما يمرض، فإن هذا يعني عاجل بشرى، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصداع يخفف الآلام وفيه كفارة للسيئات، والحديث صحيح. فهذا الرجل الصالح قال: بالتأكيد في يعني في شيء، أولادي مرتاحين. حاول يسترجع بعض الأيام الماضية، هل فوت شيء من الطاعات، هل ارتكب شيء من الأخطاء الواضحة مع الله سبحانه وتعالى، فقال ما وجد شيء. فبدأ يفكر أكثر وأكثر، فهداه الله سبحانه وتعالى إلى أمر قال: لا يكون يعني عندما ذهبت عند أمي وأخبرتها أني نحن رايحين البحر والشاليه، يعني ما استأذنتها أنها تجي معنا، أو على الأقل خيرتها: إيش رأيك أمي، حابة تغيري جو، حابة تتمشي معنا، يعني هي أيضا تحب تتمشى، تحب أنها تجلس مع الأولاد، تحب أنه أحد يلتفت لها في جوانبها النفسية. فقال يعني سبحان الله كأنني ما انتبهت لأمي في هذا الجانب. فذهب إليها وقال لها: يا أمي، أنا جيت قبل يومين ونحن رايحين نتمشى البحر، والأولاد الحمد لله طيبين وبعافية، بس حقيقة يعني كأنه كان لك نفس تجي معانا وأنا ما طلبت. قالت: والله يا ولدي صحيح، كنت أتمنى حقيقة أني أجي معاكم وأتسلم مع أولادك ونغير جو ونفرح مع بعضنا البعض، لكن قلت يعني الله يسعده أولاده، وأنا يعني كنت لحظتها متعبة. فقال سبحان الله: فما أن كلم والدته وطلب الدعاء منها إلا أزاح الله سبحانه وتعالى الهم الذي كان فيه والصداع الذي أصابه. البر بالأمهات، البر بالآباء، ليس له حد ما، لا، يعني ممكن أن نبر بهم بالدعاء، نبر بهم بالسؤالات النفسية، نبر بهم بإعطائهم ما يحتاجون، نبر بهم بمراعاة أحاسيسهم ومشاعرهم. ألوان البر كثيرة وكثيرة جدا، وباب الأم بالذات حقيقة من أعظم أبواب الجنة ومن أعظم أبواب السعادة. الإنسان قد يظن أن سعادته في مرحلة معينة، قد يؤخر الله سبحانه وتعالى له أبواب من الخيرات في مرحلة ما هي عبارة عن تراكم دعوات الأم، تراكم طلبات الأم من الله سبحانه وتعالى أن يوفق هذا الابن وأن يسعده وأن يصلحه. البر بالأمهات من أعظم أبواب الخير، من أجود ألوان السعادة، هي البوابة الحقيقية التي يمكن من خلالها أن يجد الإنسان كل ما يقربه من الله سبحانه وتعالى، كل ما يسعده في هذه الحياة، وكل ما يجده في المستقبل من أبنائه وأولاده. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من البارين بآبائنا وأمهاتنا، أحياء ببذل الخيرات، وأمواتا بالدعاء لهم وبذل الصدقات والمعروف. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا